يخرجها لحما او دجاج، ما في مانع؟ لا يدخر عند كل الناس. اذا لابد الشرط ان يكون مما يدخر. إنسان بيدخن عنده ثلاجة ممكن يخصه، ممكن، لكن هذا ما بينطبق، مش عام.